أحسن الله إليكم. قال هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان معا في صحيحهما. فروى البخاري معا قبيصة عن سفيان وعن يعقوب. يقول هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان، مو إذا أخرجه الشيخان هو صحيح، لماذا يقوله؟ إيش هو نفس الإسناد؟ لما يرجع نفس الإسناد هذا، هذا الواقع في كلام أهل العلم، هو إخبار عن حكم لا إنشاء له، ويخبر أن ما في الصحيحين هو صحيح. فتجد هذا دائما يقول صحيح متفق عليه، موجود في كلام الخطيب البغدادي وابي نعيم الأصبهاني وجماعة، فليس بمستنكر لأنه يعني درس أسانيده ومتلقى بالإجماع بالصحة في الصحيحين، لكن المقصود أن هذا خبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.